بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين نداء بعد نداء في هذه السورة، سورة الحجرات، التي هي سورة الآداب، مجموعة عظيمة من الآداب أدب الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. بدأها أولا بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم ويقول بسم الله تبارك وتعالى، فكلامه يعني توقيع عن الرب تبارك وتعالى، ومنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأمر ألا يقدم بين يعني يديه حتى يقول صلوات الله وسلامه عليه، فلا قول إلا بعد قول النبي، ولا فتوى إلا بعد فتوى النبي، والإفتاء من الله تبارك وتعالى. بدأ الله تبارك وتعالى السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم، يعني لا تقولوا حتى يقول، ولا تفتوا حتى يفتي. ثم الأدب معه صلى الله عليه وسلم كامل الأدب بعدم رفع الصوت بحضرته حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد قلنا حيا وميتا، فإنه كذلك لا يجوز رفع الصوت عند يعني قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه ثم بين الله تبارك وتعالى يعني إرادته سبحانه وتعالى ومنته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنه أرسل الرسول ليس مجرد لي يعني فترة محددة، لا، إنما هذا أرسل رسوله ليجعل دينه فوق كل الأديان في الأرض كلها. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، الهداية العامة إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، ودين الحق، الدين الحق الذي لا دين حق إلا هو، كل ما سواه فدين باطل. فهذا الدين الحق الذي يجب أن يدين به الجميع لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ليظهره على الدين كله. يظهره، يجعله ظاهرا على الأديان كلها. الظهور ليس ظهور الإعلام، وإنما ظهور الغلبة. ظهر عليه بمعنى غلبه، يعني ليجعله غالبا على كل دين، ليس دين المشركين فقط من قريش، وإنما دين النصارى ودين اليهود وكل دين في الأرض، يجعل هذا الإسلام فوق كل دين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليجعل هذا الدين غالبا على كل دين. ثم قال: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا على هذا العقد وهذا العهد وهذا الوعد الذي يعد الله تبارك وتعالى به المؤمنين أن الله شاهد على هذا الأمر، وقد حقق الله تبارك وتعالى هذا. نحن الآن نعيش بعد هذه القرون 14 قرن، وما زال هناك من وعد الله تبارك وتعالى بظهور الإسلام ما فيه إلى أن يتم أمر الله تبارك وتعالى، وأن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كما قال النبي والله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وين الليل يصل إلى أرض هذه؟ وين الشمس تشرق على أرض؟ لا بد أن يبلغ الدين هذه الأرض، الأرض التي فيها ليل وفيها نهار، والأرض كلها ليل ونهار. فالنبي قال والله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يدع الله تبارك وتعالى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام، لا بيت من بيوت البر البادية ولا بيت من بيوت الحاضرة حجر إلا أدخل الله تبارك وتعالى فيه الإسلام، بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الكفر وأهله. يعني إدخال حقيقي وليس إدخال إعلام، أن يدخل البيت هذا إعلام بصورة من صور الإعلام، كتاب أو شبكة إنترنت أو تلفزيون، لا، وإنما بمؤمن يؤمن من هذا البيت وبكافر يكفر. فالمؤمن يعزه الله تبارك وتعالى والكافر يذله الله تبارك وتعالى، بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الكفر وأهله. نحن في وسط هذا الوعد، وقد تحقق من هذا الوعد أمور عظيمة جدا. فإن النبي لم يمت صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد دانت العرب كلها بدين الإسلام، ودخلت الجزيرة بكليتها في دين الإسلام، ولم يبقى بعد ذلك شرك فيها. وقال النبي في تتمة هذا، قال إن الشيطان يأس أن يعبد بجزيرتكم هذه، أن يعبد يعني الشيطان بهذه الجزيرة، وقد رضي بالتحريش بينكم، ولكن ما يفعله الشيطان بينكم إنما هو بالتحريش، والتحريش بينهم هو يعني تهييج وإثارة بعضهم على بعض من الحروب والقتل ونحو ذلك والخصومات بين المسلمين، لكن بأن يرتدوا كفارا في هذا لا. لكن في آخر الزمان أخبر النبي أن الجزيرة تعود إلى الجاهلية، وهذا في آخر الزمان بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى برفع هذا الدين من الأرض، كما قال النبي لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات داوس حول ذي الخلص، فترجع داوس وهي قبيلة عربية ترجع ثاني، تطوف نساؤها بذي الخلصة صنم لهم يعيدون تجديده من جديد، كان تراث قديم يعيدونه، يقول نعيد تراثنا الجديد، تراثهم الجاهلي الذي كان قبل الإسلام يعيدونه تراث الشرك مرة ثانية ويرجعون إليه. وهذا لن يكون إلا بعد أن ترفع الكعبة وأن يرفع القرآن من الأرض، وألا يبقى يعني من يقول لا إله إلا الله. أما في هذه الفترة كلها فإن النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد بجزيرتكم هذه، فالنبي لم يمت إلا والجزيرة العربية كلها أصبحت يعني دانت بالإسلام. ثم توجهت بعد ذلك جيوش يعني المسلمين لقتال الروم، قاتلوا الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الروم في عهد النبي يعني كان هناك غزوتين، والثالثة عقد لها النبي لواءه صلى الله عليه وسلم اللي هو بعث أسامة، لكن غزوة تبوك وغزوة مؤتة تمت في وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه. تبوك ومؤتة النبي خرج بتبوك بنفسه، وفي مؤتة صلوات الله وسلامه عليه أمر 3 أمراء قتلوا جميعا في هذه الغزوة، عبد الله بن رواحة وجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان الأمير الأول، وزيد ابن حارثة بعده، وعبد الله بن رواحة الأمير الثالث، قتلوا جميعا. ثم حاز خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اللواء وعاد بالمسلمين. ثم بعد ذلك كان يعني بعث أسامة بعد ذلك، النبي خرج كذلك في غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المسلمين بعد ذلك حاربوا، في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، ففتحوا الفتوح فكسروا كسرى وكسروا يعني قيصر، ثم قضي على الكنيسة. الكنيسة كانت تفرخت كنيستين، كنيسة الشرقية وعاصمتها القسطنطينية، والكنيسة الغربية وعاصمتها روما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا الكنيستين ستفتح، وأن كنيسة القسطنطينية ستفتح أولا. فقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره على كل دين. النبي ظهر على دين المشركين وكذلك على اليهود، طهر الله تبارك وتعالى الجزيرة منهم، ولم يكن لليهود في وقتهم يعني راية، ما قامت رايتهم إلا يعني في هذا القرن الأخير، ولم تكن لهم راية قبل هذا، فكان الإسلام يعني ظاهرا على الجميع. ثم راية النصارى سقطت راية، بقيت راية في تاريخها للسقوط حتما لخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وخبر الله هنا خبر الله تبارك وتعالى، وخبر الله لا يسقط. وقد قال تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ولا يقبل الجزية، ويكون هذا تتمة ظهور الإسلام في آخر الزمان على كل دين، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة، فيؤذن بالصلاة مع المسلمين، يقتل الخنزير، يكسر الصليب، ولا يقبل يعني لا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فهذا إخبار الله تبارك وتعالى بأن هذا الدين الذي بعث به عبد قلوبهم الحمية، قال جل وعلا حمية الجاهلية، هذا الحمو الذي عندهم وديرة الغضب عندهم الجاهلية، إنهم قريش، وكيف تستجيب وتستكين وكيف يدخل محمد عليهم يعني مدينتهم مكة عنوة وقوة ورغما عنهم لا يدخلها، فأقسموا أنه لا يدخلها وأنهم سيحاربوه لو حاول دخولها. قال جل وعلا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. في مقابل هذه الحمية الجاهلية فإن الله تبارك وتعالى أنزل سكينته، الإيمان والسكون والهدوء والطمأنينة والرضا بأمر الله تبارك وتعالى، والمفاوضة لهذا الصلح الذي كان والقبول به على ما كان في هذا الصلح من ظاهره من يعني الشروط القاسية والتي قبلها المسلمون واستجابوا لها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ربي ولن يضيعني. لما قيل له كيف يا رسول الله كيف نرضى الدنيا من أيه، حتى يقول له يعني عمر يعني ألست برسول الله، ألست بالمؤمنين، أليسوا بالكافرين؟ ثم لما يقول النبي بلى، فيقول فعلام نرضى الدنية من ديننا، كيف نرضى بالدنية من ديننا يعني بالدناء، وأن نحن في ديننا في الإسلام نرضى بأن من أتانا من يعني مؤمنا رددناه إلى هؤلاء الكفار؟ فيقول له النبي هو ربي ولن يضيعني. يقول له ألم تعدنا أننا سندخل مكة يعني ونعتمر؟ فيقول هل قلت لك في هذه العام أنت داخله؟ قال له أنت داخله وأنت معتمر، ستدخل وتعتمر. ويقول النبي هذا، فأنزل الله تبارك وتعالى سكينته في قلب النبي وثبته وثبت المؤمنين. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يأتيه عمر نفسه أيضا كذلك يقول له أليس برسول الله؟ يقول له بلى. يقول ألسنا بالمؤمنين؟ يقول بلى. يقول فعلام نرضى الدنيا من ديننا؟ فيقول له يا رجل إنه رسول الله وإن ربه لن يضيع، هذا رسول الله. قل يا رجل أنت عايش فيك، هذا رسول الله وإنه ربه لن يضيع. فيقول لم يقل لنا بأننا سندخل مكة؟ قال هل قال لك هذه يعني هذه السنة؟ فيجيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفس الإجابة التي أجاب بها يعني الرسول صلوات الله عليه وسلم، وهذا من ثباته وقوة يقينه وقوة إيمانه. وهذا الأحنف ابن قيس أكبر الناس علما اشتهر به في العرب، يقول أيها الناس تهم الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حادثة أبي جند. قل أنا كدت أني يعني أذهب إلى النبي وقل له أنا يعني أعفيني من أمر الإسلام، أنا خارج منه يوم حادثة أبي جندل لما كان موقعها الشديد. فالله تبارك وتعالى مع شدة الأمر لكنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فاستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى وقبلوا يعني أمره، وكان في هذا الفتح والنصر المبين، وكان في هذا الفتح والنصر المبين من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فأنزل الله سكينته، ونسبها إليه سبحانه وتعالى أن هذا فعله سبحانه وتعالى، هذا الهدوء والطمأنينة والرضا والإيمان بالله تبارك وتعالى وما سكبه الله تبارك وتعالى في قلب رسوله وقلب المؤمنين. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. سمعنا وطعنا، ألزمهم، التزموا كلمة التقوى. كلمة التقوى السمع والطاعة لله تبارك وتعالى، أن يسمعوا لله وأن يطيعوا له سبحانه وتعالى وأن لا يجاوزوا حدوده. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه فعلوا كما يعني فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يجاوزوا أمره واستجابوا لأمر الله وأمر رسوله ووافقوا على هذا الأمر، ولم يحصل لهم أنفة وغضب وحمية كما كان الكفار ويتفصوا ويخرجوا من هذا الأمر، بل استجابوا واستكانوا لأمر الله تبارك وتعالى. وألزمهم، ألزم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين كلمة التقوى، قال جل وعلا: وكانوا أحق بها وأهلها. وكانوا هؤلاء المؤمنين أحق بها، أحق بكلمة التقوى، فهم الأتقياء الأوفياء الذين يعني التفوا حول النبي صلوات الله وسلامه عليه وبايعوه على الموت وعلى ألا يفروا، وكانوا معه صلوات الله وسلامه عليه ناصرين له حوله في كل مكان، يقاتلون أمامه ويقاتلون خلفه وعن يمينه وعن شماله، ويحموه من كل مما يحموه، كل من يقول: يا رسول الله روحي قبل روحك، نحري قبل نحرك. ففدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أحق بها، أحق بكلمة التقوى وأهلها، فهم أهل لهذا. وهذا ثناء عظيم من الله تبارك وتعالى على المؤمنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة اشتملت على ثناء عظيم جدا على يعني هؤلاء المؤمنين حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. سنستعرض يعني هذا في آخر هذه السورة، هذا من مواضع الثناء من ثناء الله تبارك وتعالى. قال: وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. أيضا تعقيب لهذه الآية لبيان أنه سبحانه وتعالى عليم بكل شؤون خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مع عباده المؤمنين، وأنه كان معهم يعرف ما في قلوبهم، يعرف ما في أنفسهم، وأنه هو الذي ثبتهم بما ثبتهم به من السكينة والتزام الحق، وأن يكونوا عند كلمة التقوى لا يجاوزونها. كل هذا من يعني عطاء الله تبارك وتعالى لهم. وكان الله تبارك وتعالى عليما بكل يعني أحوالهم وبكل شؤونهم سبحانه وتعالى. وكان الله بكل شيء عليما. ثم بشرهم الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة بأنه سيتحقق ما أرادوا تماما وأكثر مما أرادوا. قال جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قد رأى النبي قبل أن يخرج إلى الحديبية بأنه يطوف بالبيت وبأنه يعتمر، وأخبر أصحابه بهذا. ولما أمر أصحابه بالتجهز والخروج لهذا الأمر كان على أساس من هذه الرؤية التي أخبر النبي بها أصحابه، وحصل ما حصل من يعني قيام الكفار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الدخول، وأنه لن يدخل إلا على جثثهم، لابد حيقاتلوا، ما حيدخل عليهم مكة عنوة أبدا، وأنهم سيقاتلوه وسيردوه. ثم كان الشأن بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى قد هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا يعني الصلح الذي تم. فيخبر سبحانه وتعالى والمسلمين راجعين لم يعتمروا لم يدخلوا البيت الحرام أصبحوا مخصرين ونحروا هديهم وحلقوا وقصروا في أماكنهم في الحل قبل ما يدخلوا مكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة فقال اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين، وفي كل مرة يقول والمقصرين رسول الله فقال في الثالثة والمقصرين. المهم أن المسلمين عادوا من حديبية ولم يعتمروا ووعدوا على حسب الشروط أن يعودوا من قابل من السنة التي تأتي لتترك لهم قريش مكة ثلاثة أيام فقط، يعتمروا في ثلاث أيام وليس معهم إلا سيوفهم فقط ثم يعودوا أدراجهم إلى المدينة ولا يبقى منهم أحد في مكة. فأخبر الله تبارك السورة نزلت على النبي وهو قافل من مكة من يعني الحديبية إلى المدينة، نزلت هذه السورة على النبي. هنا يخبر الله تبارك وتعالى رسوله بأن المسلمين سيدخل المسجد الحرام كما وعدهم الله تبارك وتعالى. قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وجاء هنا صدق بالتعبير بالماضي عن أمر مستقبل وأنه سيقع لتحقق الوقوع، لأن هذا لابد أن يقع، فهذا وعد الله تبارك وتعالى وعد الله لا يسقط، وأن هذا وعد لابد أن يتحقق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا التي أراها النبي بالحق، أنها رؤيا حق وأن الله تبارك وتعالى مصدقها لرسوله صلى الله عليه وسلم. لتدخلن المسجد الحرام بلام التوكيد ونون التوكيد المثقلة أن هذا أمر حتمي سيكون. لتدخلن أي أيها المخاطبون المسلمين الذين كانوا مع النبي المسجد الحرام إن شاء الله، علق الله تبارك وتعالى الأمر على مشيئته، وكل أمر المستقبل إنما هو معلق على مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن إن شاء الله هنا تحقيقا، تحقيق لأن هذا أمر قد شاءه الله والله يخبر به، فهذه مشيئة حقيقية وليست يعني فيها أمر يعني أنه يكون أو لا يكون، لا، هذا خبر من الله تبارك وتعالى، وأخبار الله جل وعلا يقينية، أخبار الله تبارك وتعالى يقينية. النسخ لا يدخل الأخبار، مدام أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يكون فسيكون لا يمكن أن يبدل الله تبارك وتعالى خبره، لأن النسخ في الأخبار يعني الكذب. فلو أن الله لم يوفي وعده ولم يعمل لكان هذا كذبا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، وإنما إن شاء الله لأن هذا أمر متحقق الوقوع، وكل وهذا تعليم أن كل أمر مستقبلي إنما هو يجب تعليقه بمشيئة الرب تبارك وتعالى. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين من يعني عدوكم لا لن يمسكم، وتدخلوا آمنين بمعنى أنكم ستدخلوا دخولا كاملا إلى دية لأداء عمرتكم آمنين. ثم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، يعني أنه تتم العمرة، والعمرة آخر عمل من أعمال العمرة الحلقة والتقصير، يعني هي إحرام وطواف وسعي ثم حلق أو تقصير. الله تبارك وتعالى ذكر هنا آخر يعني أعمال العمرة، فأنكم ستتمكنوا إلى آخر العمرة من الحلق والتقصير. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون أن يعني ينقصكم شيء من العمرة أو يعتدي عليكم عدو، وإنما سيتم هذا الأمر بهذا الأمن والطمأنينة. نفى الله تبارك وتعالى، ذكر أنهم آمنين وكذلك أنهم لا يخافون. قال جل وعلا فعلم ما لم تعلموا، علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، جعل هذا الصلح ديت يعني الفتح القريب هذا قبل هذه، فيتحقق لكم الأمرين. لأنه لو أن الله تبارك وتعالى سمح لهم وجعل قريش تسمح لهم تعالى خذ عمره وارجع لما تحقق هذا الفتح والنصر العظيم، وهو إيقاع هذه البنود هذه الاتفاقية التي كان منها بعد ذلك هذا الخير العظيم الذي تحقق بها، ثم دخول النبي مكة بعد ذلك فاتحا منتصرا، فإن النبي ما دخل مكة إلا بعد أن نقضت قريش العهد، فهم عاهدوا، ولما نقضوا العهد دخل النبي مكة إثر ذلك، فكان هذا تدبير عظيم من الله تبارك وتعالى. سنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله، أو هذه الآية في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.